ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. خير رفيق خير صديق يرشدني في وقت الضيق. خير رفيق خير صديق يرشدني في وقت الضيق. هو كلمات الله بقلبي ذكر ورشاد بطريقي. ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. ألف حرف لام حرف وعلى الأجر يزاد الضعف. ألف حرف لام حرف وعلى الأجر يزاد الضعف. حسنات ربي ضاعفها عشرا والحسنة هي حرف. ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. بالقرآن سمى التجويد من يقرأه فهو سعيد. بالقرآن سمى التجويد من يقرأه فهو سعيد. اقرأ وافهم ثم به عمل والله من الخير يزيد. ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. ماذا تقرأ يا حسن؟ أقرأ آيات القرآن. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. فالقرآن بقلبي نور يهديني عبر الأزمان. من فيكم الذي يمتلك سرعة في البديهة والحفظ فيسمعني مقطعا من هذه الأنشودة التي سمعناها؟ سأحاول يا أستاذي. هات يا محمد أسمعنا. خير رفيق خير صديقي يرشدني في وقت الضيق. هو كلمات الله بقلبي يرشدني في وقت الضيق. يا ترى كيف يكون القرآن الكريم خير رفيق؟ من يجيب؟ يكون القرآن رفيقا يا أستاذ حين يطبق المسلم ما جاء به من أحكام. وهكذا يهدي الله من يطبق القرآن ويجعل في قلبه نورا يهديه كلما حاول الشيطان إبعاده عن طريق الإيمان. ويعطي الله تعالى من يقرأ القرآن عن كل حرف عشرة حسنات، والله يضاعف لمن يشاء.